فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طريقة المسح على الجبيرة؟ هل لا بد من التعميم في ذلك؟ لا بد إيش؟ من التعميم في المسح على الجبيرة. نعم، جميع الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، ما يكفي مسح بعضها. نعم، لأنه ينوب عن غسل ما تحتها. نعم. كذلك حفظك الله، يسأل عن مسألة طريقة المسح على العمامة، هل لا بد من التعميم؟ مثل المسح على الرأس. نعم، يعمم على العمامة. نعم.